إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله عز وجل جرت حكمته ومشيئته أنه لا يغير النعم إلا إذا غير من أنعم عليهم بها، ذلك أن الله عز وجل حكم عادل ليس بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا. جرت حكمته أنك إذا غيرت النعم وبدلتها فإن الله عز وجل يغير حالك وأمرك، إذا غيرت الإيمان بالكفر، وإذا غيرت السنة بالبدعة، وإذا غيرت الطاعة بالمعصية، فإن الأحوال تتغير، والنعم تنقلب نقما، والهدى يتحول ضلالا، والنور ينقلب سوادا مظلما قاتما. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويقول الله عز وجل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. إنك إذا أردت أن تتبين السبيل لتغير الأحوال ثم تسعى في علاجها وشفاء تلكم الأمراض، عليك أن تتعرف النعم قبل أن تزول عنك وتتغير وتتحول. نعمة الإيمان التي أنعم الله بها على عباده المؤمنين أعظم نعمة على الإطلاق، بأن تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا رسولا. نعمة التوحيد التي أكرمك الله بها: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول الله عز وجل أيضا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فأكرمك رب العالمين بأن تبصرت التوحيد يوم أن ضل عنه أمم كثيرة وأجيال متعاقبة، أكرمك رب العالمين بتوحيد الله عز وجل، أشرق به قلبك وسعدت به أحوالك. توحيد لرب العالمين وإيمان بالله وشرائعه، إيمان بالله وبرسله وبكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وإيمان بملائكته نعمة عظيمة ينبغي أن تحمد الله عز وجل أن أكرمك بها. فإذا ما تغيرت أحوالك، وإذا ما تغيرت أحوال الناس، وتغيرت أحوال العباد، وتغيرت أحوال البلاد، فليعلم الجميع أننا غيرنا وبدلنا، أننا غيرنا وبدلنا، فتغير الحال وتكدر الحال وانقلب الحال، لأن الله عز وجل عدل، عدل في أحكامه، عدل في قضائه، عدل في أوامره، عدل في نواهيه، فلا يظلم ربنا أحدا. ولذا معاشر المسلمين، إن الذين يئنون كثيرا من تغير الأحوال، ويضجرون كثيرا من تقلب الأمور، فليعلموا أننا متسببون في هذا. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول الله عز وجل: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، نفسك هذه التي بين جنبيك هي التي جنت عليك يوم أن تركت أوامر الله، ويوم أن أعرضت عن دين الله، ويوم أن اقترفت الآثام والذنوب، فحل بك العذاب، وحلت بك أنواع البلايا، وحل بك الضيق والضجر والملل والحزن، حكما من الله وعدلا من الله عز وجل. فإذا رمت أن تنعم من جديد وترجع من جديد إلى رحاب الخير وإلى رحاب الطاعة وإلى الأنس بالله عز وجل، عليك أن تغير من نفسك، من نفسك تبتدئ منها، تفكر في أحوالها: ما الذي جنيت؟ ما الذي تغير؟ لما تكدر ما حواليك؟ فإنك أنت الجاني على نفسك. ونحن معاشر المسلمين الذين جنينا على بلادنا وعلى وطننا وعلى أحوالنا، نحن الذين تركنا ديننا تعلما، تعرفا، دراسة، اقتداء، هديا، استقامة، نحن الذين جنينا يوم أن أعرضنا فضنك العيش، أصابنا ضنك العيش، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشر يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نحن الذين فرطنا في الإسلام فلم نتعلم ديننا، فصرنا مرتعا واسعا لدعوات الكفر والإلحاد، مرتعا واسعا لدعوات الفلسفة، مرتعا واسعا لأحكام الجاهلية، مرتعا واسعا للبدع والخرافات، لما تركنا دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم نتعلم تعلما حقيقيا الذي فهمه الصحابة الكرام وأهل القرون المفضلة. يوم أن أعرضنا عن التعلم فصرت مرتعا لدعاة الكفر والإلحاد، ومرتعا لدعاة البدع والضلال، ومرتعا لدعاة الفسق والفجور. نحن لا تلقي باللوم على أحد، ولا ترمي بسهام اللوم على أحد، أنت الذي جنيت وأنت التي جنيتي، أنتم الذين جنيتم حتى صارت بلادكم على هذا الحال، يوم أن عرضتم عن العلم الشرعي كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم ترفعوا به رأسا وأعرضتم، فما الذي تؤملون؟ وما الذي ترجون؟ وما الذي تؤملون أن تسعدوا به؟ إذ السعادة في دين الله. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أين الأعمال الصالحة التي أعظمها ولبها وأسها توحيد رب العالمين؟ كم وكم من القباب المشيدة، كم وكم من القبور التي يطاف عليها، كم وكم من الرقى والتمائم، كم وكم من إتيان للعرافين والكهان، كم وكم من السحرة والمشعوذين والدجالين، كم وكم كم وكم، وأنتم تريدون أن تسعدوا. وكم معاشر المسلمين من بدع وأباطيل وخرافات، ويئن الجميع لما نحن هكذا. ما الذي حل بنا؟ قل: بما كسبت أيديكم، بما كسبت أيدينا. أعرضنا عن ديننا فصرنا مرتعى لدول الكفر والإلحاد، وأعرضنا عن ديننا فصرنا مرتعى لدعاة البدع والضلال، وأعرضنا عن ديننا فخيمت الأخلاق الرديئة بيننا. كل ذا مما جنته أيدينا، لو أننا استقمنا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، لو أننا أقمنا دين الله لأكلنا من فوقنا ومن تحتنا، لو أننا أقمنا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعدنا، ولما استطاع أعداء الإسلام أن ينالوا منا شيئا. ولذا معاشر المسلمين، دعاة التغيير المزعوم ودعاة الإصلاح المزعوم والأنين الذي يملأ الدنيا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تريد أن تدعي الإصلاح وأنت داعية بدعة؟ تريد أن تزعم بأنك تريد التغيير ولم تستطع أن تغير نفسك التي بين جنبيك؟ ما أضعفك؟ ما أضعفك؟ لم تغير نفسك التي بين جنبيك فتلزمها دين الله انقيادا، استقامة، خضوعا. ما أكثر الفاشلين في أنفسهم في بيوتهم، فشلوا وينادون ويعولون ويصيحون بالتغيير، الإصلاح، استراتيجية التغيير، الإصلاح. الإصلاح يكون من الإسلام، من عند سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذل الذي نعيشه لا نرجع ولا يرفع عنا إلا إذا رجعنا ديننا. دعوات الإصلاح المزعومة كلها كاذبة ما لم تكن من مشكاة النبوة، نبوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون، الذي نراه والذي نسمع به من بلاء، من مصائب، من قتل، من قتال، من خطف، من تشريد، من نهب، من انتهاك حرمات، سببه أنفسنا، أنفسنا، سببه أنفسنا. لا تلقي باللوم على أحد، أنت سبب وأنا سبب وذاك سبب وفلان سبب، لأننا قصرنا في دين الله. أفنهلك

ماذا تفعل بأقوام لم يتربوا على التوحيد؟ ماذا تفعل بأقوام ما عرفوا السنة؟ ماذا تفعل بأقوام لم ينعموا بالإسلام المصفى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أيها المسلمون، التغيير يبتدئ منك على مستوى الشخص. إذا رأيت تكدرا في أحوالك، ضيقا وقلقا، حزنا وهما، فلتعلم أن البلاء إنما ينزل بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. فإذا ما تبت إلى الله ورجعت وأنابت تغير الحال، وأكرمك الكريم البر الرؤوف بحياة طيبة، لأنك غيرت بدلت. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا تقربت إلى الله فإن الله بر كريم، تتغير أحوالك. يقول الله في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. ولذا صحح من نفسك وجاهد من نفسك من أجل أن تعيش حياة كريمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أردنا أن نغير بيوتاتنا وأهلينا فعلينا أن نأمرهم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تغيير من أجل أن ننعم بالإسلام، ومن أجل أن ندفع الشرور عن بلادنا، عن أوطاننا، عن بيوتنا. ولذا معاشر المسلمين، إذا أردنا على مستوى البلاد أن تتغير أحوالنا إلى خير، فعلينا أن نرجع إلى ديننا ونتعلم ديننا وندفع الباطل بكل صوره. دعاة الكفر، دعاة الإلحاد، دعاة الشرك، دعاة البدع، دعاة الحزبيات، دعاة الجماعات، دعاة الفرق، تدفعون هذا الباطل بعلم صحيح وبإيمان صادق وبثقة بمعرفة الإسلام. الإسلام يجب أن تتعرف وتتعلم، لأننا مسؤولون عن أنفسنا ومسؤولون عن أهلينا. وأنذر عشيرتك الأقربين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا هو التغيير. على كل الهيئات، على كل الهيئات، وعلى كل من بوأه الله مكانة في هذه البلاد، أن اتقي الله، اتقي الله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فاللهم ارفق به، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاللهم اشقق عليه. علينا جميعا أن نرعى حوزة الإسلام وأن نحمي بلادنا من الشرور. نحميها بعلم وتعاون على البر والتقوى وإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بآدابه الشرعية، لا بفوضى، لا بقتال، لا بجرائم، بدعوى الغير على الإسلام، لا، كلا، إنما بقانونه العلمي وبضوابطه الشرعية وفق ما جاءت به شريعة الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر ثم لم ينكرونه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. إذا عم العقاب والعذاب فلتعلم أننا نسكت عن المنكر، فلتعلم أننا لا ندعو إلى الخير، فلتعلم أننا أعرضنا وتركنا ديننا حتى رتع فيه أهل البدع وأهل الباطل، بدع نكراء تحاول جاهدة أن تجد مسرحا في بلادنا. علينا أن نتحصن بالسنة، علينا أن نتحصن بالسنة المحضة الخالصة، وهذا لا يتأتى يا مسلم ولا يتأتى يا مسلمة إلا بالعلم. فهبوا إليه وتعلموا دين الله وتفقهوا الإسلام الصحيح، فإن أهل الأهواء يعملون على نشر باطلهم ويتحملون من أجل هذا الباطل. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ويرجون من الله وترجون من الله ما لا يرجون. علينا أن نحسن الظن بربنا أننا إذا صدقنا فهو يعيننا وهو معنا. لا تحزن، إن الله معنا. ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما. فأهل السنة يدعون ربهم ويؤملون في ربهم الإعانة والتوفيق، لا يعولون على شرق أو غرب، شمال أو جنوب، لا يعولون أبدا إلا على إعانة ربهم وتوفيق ربهم وتسديد ربهم. ولذا كانوا في كل زمان وفي كل عصر خيرا على أمة محمد، انتفع منهم أهل الإسلام في سابق الأزمان وفي لاحق الأزمان. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، إن الدعوات كثيرة التي تزعم التغيير والإصلاح، وكل يخوض غمار هذه الدعوات بما يخدم حزبه وجماعته وربعه وقومه. كل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. الإصلاح والتغيير إنما وفق ما جاءت به شريعة الله عز وجل، فالحزبية داء ولن تكون دواء، والطائفية داء ولن تكون دواء، والبدعة داء ولن تكون دواء، وتحكيم القوانين الوضعية داء ولن يكون دواء. إن الإصلاح الحقيقي الذي يسعد به أهل الإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على ما كان عليه سلفنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد صدق مالك بن أنس: إمام دار الهجرة إذ يقول: إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. صلح صلح يا دعاة الإصلاح، صلح به أولها، فهل يا ترى صلح أولها بالحزبيات؟ هل يا ترى صلح أولها بالجماعات؟ هل يا ترى صلح أولها بالغرب والشرق؟ بماذا صلح أولها؟ بماذا صلح أولها؟ باعتصامهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ساد الدنيا. لما دخل عمر بن الخطاب بيت المقدس قال قولته العظيمة: إن الله أعزنا بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. هل عرفت سبب العز والتمكين؟ الإسلام، ليس دعوات الحزبية، وليس الدعوات الطائفية، وليست الدعوات الغربية، ولا الدعوات الشرقية. الإسلام، إذا رام المسلمون أن تنجو بلادهم، وأن تسلم أعراضهم، وأن تحقن دماؤهم، فالإسلام سبب سعادتهم. عليهم أن يقبلوا عليه صادقين، وأن يغلقوا آذانهم، ويعرضوا بقلوبهم عن كل الدعوات الزائفة المكذوبة. الإسلام الذي جاء بمحمد والسنة المحمدية، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا لقول أحد، ولا لتنظير أحد، ولا لترشيد أحد، إنما سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد ضجر المسلمون من دعوات كثيرة تلبس ثيابا الإصلاح والتغيير، وهي دعوات حزبية مقيتة تريد الحكم، وتريد الملك، وتريد السلطان. ضجروا سائموا، إنما يريدون دعوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي سعد بها أهل الإسلام، وعز بها أهل الإسلام، وذل كسرى وقيصر، وأذعن أهل الشرق والغرب لها. لماذا خسرنا؟ لماذا ضعفنا؟ لأننا غيرنا. فلو رجعنا وتبنا وصدقنا، فلا يملكن المسلمون أزمة الأمور مشرقا ومغربا، لو صدقوا ربهم، صدقهم ربهم، ولو أخلصوا لأنعموا بالإسلام. ولذا نحن الداء، نحن الداء، فعلينا أن نطبب أنفسنا في عقائدنا، في أعمالنا، في أقوالنا، في سرنا، في جهرنا. ننقاد ونعتصم بالكتاب والسنة، وندعو، نعلم جاهل المسلمين، ونهدي بأمر الله ضال المسلمين، وهكذا نسعى حثيثا في بث العلم النافع، ولو بلغ أعلى الجبال وبطون الأودية، حتى يأتي نصر الله. ولينصرن الله من ينصره. يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فأبشروا معاشر أهل الإسلام، إذا أقمنا الإسلام الصحيح، فإن قوى الشر كلها قوى الشر كلها ستتساقط أمام الإسلام، كما قال ربنا عز وجل: وإن جندنا لهم الغالبون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اجعل بلادنا بلاد توحيد وسنة، آمنة مطمئنة. اللهم من أراد بها خيرا فوفقه وسدده وأعنه.